ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور لبلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الشخصية الأولى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. أحبتي في الله، من الشخصيات البارزة التي ارتبط ذكرها بذكر العدل وضرورته القاضي، ومنصب القضاء من أعلى المراتب السنيات. قال تعالى: والله يقضي بالحق. فليس كل قاضي يعلم عمن ينوب في حكمه وفتواه، ويوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. ولله در مسروق بن عبد الرحمن الإمام العادل القاضي الذي كان يقول: لئن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من غزو سنة في سبيل الله. أما ابن فرحون فيقول عن منصب القاضي: الواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته من الدين، فيه بعثت الرسل وبالقيام به قامت السماوات والأرض. يقول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكان صلى الله عليه وسلم مثالا في تطبيق العدل، وقد جاء إليه رجلان يوما من الأنصار يختصمان إليه ويطلبان منه أن يحكم بينهما، فأخبرهما النبي عليه الصلاة والسلام بأن من يأخذ حق أخيه فإنما يأخذ قطعة من النار. فبكى الرجلان وتنازل كل واحد منهما عن حقه لأخيه. حتى نحن كبشر عاديين لا قضاة، إذا وضعنا في موقف لنحكم بين اثنين علينا بالعدل في الحكم والقضاء ولأهمية القضاء بالعدل. وردت العديد من الأحاديث السلفة، منها يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله مع القاضي ما لم يجر ما لم يظلم، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. فكم من قاض لزمه الشيطان في هذا الزمان إلا ما رحم ربي. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالعدل من النعم التي يباح الحسد عليها، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فعلمها للناس وقضى بها بين الناس. ولا ننسى وصية الحق تبارك وتعالى قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بالله عليكم، أي شرف ونعمة أعظم من محبة الله؟ فيا قضاة الأمة اعدلوا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قائمين بالعدل لله عز وجل، لا لأجل الناس أو السمعة أو أي مقابل ترجونه، وإنما ابتغاء مرضاة الله. وقد كان قضاة السلف الصالح رحمهم الله يبذلون كل شيء ليكونوا مقسطين، وإن عجزوا أو خشوا على أنفسهم أن يفشلوا اعتزلوا القضاء. فهذا أحد القضاة فيما يرويه التاريخ، دخل على الخليفة العباسي وقال له: يعفني من هذا المنصب. قال له: لما؟ ما الذي جد وما الذي بدا لك؟ قال: والله قبل يومين طرق بابي فلما فتحه الغلام رأيت رجلا معه طبق من رطب باكوري، وكنت معروفا بين الناس أنني أحب الرطب في بواكيره، فسألته: من أعطاك هذا الطبق؟ قال: رجل. قلت: صفه لي. قال: صفته كذا وكذا. فقلت: رده له، فهذا أحد الخصوم عندي، كانت له دعوة عند القاضي. يقول القاضي: وفي اليوم التالي لما حضر الخصمان تمنيت أن يكون الحق مع هذا الذي قدم الطبق مع أنني رددته، فكيف لو قبلته؟ فيا أيها الخليفة اعفني من هذا المنصب. يا الله، أين منه اليوم بعد قضاة هذا الزمان؟ فلا ننسى خطورة الرشوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. بل كان السلف الصالح يتحرون العدل بأدق تفاصيله، ولا يسمحون لشيء أن يمنعهم منه، وبالأخص ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كالقضاء حال الغضب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. كأن الغضب يحمي عن الحق. حتى نحن في حياتنا اليومية لا ينبغي أن نحكم على أحد أو نتخذ قرارات حاسمة عند الغضب. وقد أمر تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالعدل، أن يكون العدل مطلقا بدون شروط أو محسوبيات، لا فلان ولا علان، كل الناس سواسية أمام القضاء. فهذا قاضي مصر سوار بن عبد الله كتب إليه الخليفة أبو جعفر المنصور رسالة فحواها: انظر الأرض التي تخاصمها فيها فلان القائد وفلان التاجر، فادفعها إلى القائد. فكتب إليه السوار: إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر، فلست أعطيها لغيره إلا ببينة، أي دليل. فكتب إليه المنصور الخليفة: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه السوار، تصوروا، يخاطب رئيس الدولة: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر إلا بحق. فلما وصل كتابه المنصور قال المنصور: ملأتها والله عدلا، وصار قضاتي تردني إلى الحق. ثم بعد مدة وشى البعض بالقاضي سوار إلى أبي جعفر المنصور، فاستدعى الخليفة القاضي، فلما مثل بين يديه عطس الخليفة فلم يسمته سوار. فقال له الخليفة: لماذا لم تسمتني؟ قال سوار: لأنك لم تحمد الله. فقال المنصور: قد حمدت في نفسي. فقال سوار: وأنا شمدتك في نفسي. فتبسم المنصور وقال له: ارجع إلى عملك، فإنك إن لم تحابني لم تحاب غيري. تأكد أنه قاضي عادل وأسعده ذلك. وهذا القاضي شكر الله السندي تولى القضاء في كتف سنة 927 أيام شاهدك. كان رحمه الله لا يخاف في الله سبحانه أحدا، حتى قيل أن شاه حسين بن شاه بيك ملك السند اشترى أسراحا من بعض التجار وناصره في أداء الثمن، فرفع التاجر القضية إلى القاضي، فأمر أن يحضر السلطان بين يديه ويقف إلى جانب التاجر ليحكم بينهما. ثم قضى القاضي لصالح التاجر، فأرضى السلطان التاجر ورد له حقه. ثم بعدما انتهى من القضاء في المسألة قام القاضي من مقامه وقدم للسلطان احتراماته على جري العادة، فقعد السلطان عنده وأراه خنجرا كان معه وقال له: جئت به لأقتلك لو عدلت عن الحق مهابة مني وخوفا. فأخرج القاضي السيف من تحت وسادته وقال: وضعت لك هذا السيف لأقتلك لو جاوزت عن حدك. سلطان وقاضي الاثنين حريصين على العدل. ثم خرج السلطان مسرورا، وكان تأخره في أداء الثمن كي يختبر القاضي. رحمه الله من حاكم عادل حريص على سير القضاء والعدل في بلاده، حكام عدول، قضاة عدول. أحبتي في الله، تعلمون أن مهمة القاضي أن يثبت الحق لأصحابه، لكن إثبات الحقوق يعتمد بشكل رئيسي على الشهادة. لذلك عني الإسلام بتحصين هذه الشهادة عن الظلم والجور والأهواء، فلا تقبل الشهادة إلا من عدول يقيمونها لله. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال تعالى: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي أدي الشهادة بحقها ولو عاد ضررها عليك أو على والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق. يقول تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قولوا الحق حتى لو كان على أقرب الناس إليكم. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن كان المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغناه ولا يخاف منه، وإن يكن فقيرا فلا يراعى إشفاقا عليه، بل اشهد بالحق فالحق حق. أحبتي في الله، كل شاهد إن شاء الله لابد أن يكون إماما عادلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلأهمية الشهادة أوجب الله تعالى الإدلاء بها، قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ونهى سبحانه عن كتمانها فقال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لأن في ذلك إضاعة للحقوق وظلم صريح لصاحب الحق. كل هذه الأهمية التي لشهادة الحق، هل يعقل أن يقصر مؤمن فيها أو يقدم على شهادة الزور وهي بهذه الخطورة؟ فقد حذر تعالى منها قوله عز من قائل: فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بل وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. يقول راوي الحديث: فما زال يكررها: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت. هكذا كان إمام العدل الحبيب صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يوصي المؤمنين دوما بالعدل، وقد حمل تلك الأمانة من بعده صلى الله عليه وسلم للعلماء والدعاة. والحق أقول لكم أنهم هم أنفسهم وما لهم من دور خطير في حياة الأمة أولى الأئمة بالعدل. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومع العلماء كأئمة عدل نكمل، ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء يهدونهم إلى الحق ويرشدونهم إليه، فهم منارات الهدى. والدعاة والعلماء هم شعاع النور في ظلمات الفتن والشهوات، فما أحوجنا إلى علماء ربانيين صادقين ليأخذوا بيد هذه الأمة إلى سبيل السلام. فإن الأمة أحوج ما تكون إلى الأسوة والقدوة المتمثلة بأخلاق العلماء، علماء الجيل الأول الذين تمثلوا أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن، فتزكو الأمة بهم ويكون لها التمكين في الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. ففضل العلماء على الأمة عظيم، فهم من لابد أن يصدق فيهم قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم دعاة إلى الحق لا يسكتون عن الدعوة به وإليه، ولا يتقوقعون على أنفسهم، ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه، ولكنهم يهدون به غيرهم. هذا هو عين العدل. فواجب على العلماء أن يقولوا كلمة الحق للناس جميعا، وعلى رأس هؤلاء الناس إمام الناس جميعا الحاكم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة: السلطان والعلماء. فمهمة العلماء تبيين الحق نقلا عن الأنبياء، ومهمة الأمراء والحكام تنفيذ الحق، جهة تبين وجهة تنفذ. فإذا فسد العلماء والأمراء فسدت الأرض. وفي زمن السلف الصالح رحمهم الله كان العلماء يسلكون كل سبيل لإيصال كلمة الحق والعدل فيما أولاهم الله. فهذا الفضيل بن عياض أراد يوما أن يقول كلمة حق للخليفة هارون الرشيد، فلجأ إلى القصة والتاريخ وحكى له قصة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فقال: عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأسير علي. قال الفضيل: فعد الخلافة بلاء وعددتها، أي أنت يا هارون وأصحابك نعمة. فقال له سالم، أي لعمر بن عبد العزيز: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصهرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت. وإني أقول لك هذا وإني أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام. ثم عقب الفضيل وقال لهارون: فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء؟ هل عندك بطانة صالحة تدلك على الخير كعمر بن عبد العزيز؟ أو من يسير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقال ابن أم الربيع أحد مرافقي هارون للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. فقال الفضيل: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك، يعني من شدة ما تأمرونه بالسوء والظلم، وارفق به أنا؟ هكذا حال العلماء، لا يداهنون الحكام ويقولون كلمة حق، ولا يخافون في الله لومة لائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. ولهذا كان الأخيار من حكام المسلمين يحبون أن ينصحوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه مخاطبا الأمة: لا خير فيكم إن لم تقولوها، أي النصيحة، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وكان عمر رضي الله عنه يدعو لمن دله على عيوبه قائلا: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. بل بعض الحكام كما كانوا يحبون أن ينصحوا كانوا يحبون أن ينصحوا، فالدين نصيحة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وحاكما، من شدة حرصه كإمام عادل على رعيته يدل رعيته كيف يكون كل منهم إماما عادلا فيما أولاه الله سبحانه من مسؤوليات. فقد روى ابن سعد في طبقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر، فلما كان قريبا من فسحة سمع صوت راع في جبل، فعدل إليه ونادى. نادى عمر: يا راعي الغنم. فقال له الراعي، وقد عرفه: نعم يا راعيها، أي يا راعي الأمة. فقال عمر: لقد مررت بمكان هو أخصب من مكانك هذا، هو المكان الفلاني. لله درك يا عمر، من راع حريص على رعيته. ثم مضى عمر في طريقه. الله أكبر، يوم ترى خليفة المسلمين ينصح راعي غنم ويدله على مكان هو أخصب من المكان الذي هو فيه يرعى، ويذكره بأن كل راع مسؤول عن رعيته، أن يختار لها ما هو أنفع، وأن يؤثر مصالحها في كل موقف. إمام ينصح إمام. فيا ليتنا نذكر بعضنا البعض كيف يكون كل منا إماما عادلا، ونتواصى بالحق، ونطلب ممن حولنا النصيحة. فهذا عمر بن عبد العزيز قال لجلسائه يوما: من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال: يدلني من العدل ما لا أهتدي إليه، ويكون لي على الخير عونا، ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها لي، ولا يغتاب عندي أحدا، ويؤدي الأمانة التي حملها بيني وبين الناس. فإذا كان ذلك فحيهلا، إلا فقد خرج من صحبتي والدخول عليه. وقال لمزاح يوما: إن الولاة قبلي جعلوا العيون على العوام، يعني عينوا على الناس جواسيس، وأنا أجعلك عينا على نفسي، فإن سمعت مني كلمة لا تليق بي أو لا ترضي الله أو فعالا لا تحبه، فخذني من تلابيبي وعزني عنده وانهني، وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. ولهذا رضي الله عنه لقب بالخليفة الراشد الخامس، وبمجدد القرن الأول بغير منازع. فهل تعلمون أنه رضي الله عنه مات وعمره حوالي 39 سنة، وقد فعل فيها الآتي: رد كل المظالم إلى أهلها، وكل الأموال التي كانت بأيدي بني أمية إلى بيت المال، وبدأ بنفسه، دون السنة النبوية، وبسط العدل في كل أرجاء الدولة الإسلامية، أمات كل البدع وأحيا كل السنن التي أميتت، قرب وأكرم الفقهاء والعلماء والفضلاء، وباعد بينه وبين المداحين من الشعراء، أمن الثغور ورفع راية الجهاد، ناظر وحاز وقمع أهل الأهواء من قدرية وخوارج، غير الولاة الظلمة وجعل مستشاريه من العلماء، نودي بزمانه على من يستحق أن تدفع له الزكاة، فكان كل أهل زمانه ميسوري الحال مكتفين. كل هذا ومدة خلافته سنتان ونصف. ها الأحبة في الله، حتى من لم يكونوا أمثال عمر بن عبد العزيز من حيث الورع والتقوى كانوا يحبون سماع صوت الحق من وقت لآخر فيسألون العلماء. فهذا سليمان مع عبد الملك بعث إلى أبي حازم فجاءه فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت، ليت شعري، ما لنا عند الله تعالى غدا؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال: وأين أجده من كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين. قال سليمان: ليت شعري، كيف العرض على الله غدا؟ قال أبو حازم: أما المحسن كالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. فبكى سليمان حتى على نحيبه واشتد بكاءه فقال: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح؟ قال أبو حازم: تدعون عنكم الظلم وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية بالمساواة بين الناس وتعدلون في القضية. باختصار أراد أن يقول له: عليكم بالعدل في كل شيء. وفي خاتمة حلقتنا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أنه إزاء أداء العديد من العلماء في تاريخ الأمة دورهم مع الحاكم، نعمت الأمة بالحاكم العادل في كثير من فترات حياتها. في اللقاء المقبل إن شاء الله سنعيش مع شخصيات من تاريخنا العربي والإسلامي، أئمة حكموا فعدلوا لم تفتنهم الرياسة والوجاهة والأموال، قدوتهم في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن الدنيوية لم تعني له شيئا، فقد جاءه سادة قريش من خلال عمه أبي طالب يعرضون عليه أن يترك دعوته ويجعلونه بالمقابل أغناهم وسيدا عظيما. فقال روح الفداء: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. بل وها هو عليه الصلاة والسلام لما خيره الله تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، فكان في ذلك عبرة لكل ملك بل وكل إنسان أن مهما على مقامه في هذه الدنيا لا ينبغي له أن ينسى أنه أولا وآخرا عبد لله. وقد روى في الأثر أن سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرس في أرضه، فقال ذلك الفلاح: لقد صار ملك آل داود عظيما. فنظر إليه سليمان عليه السلام وقال: والله لتسبيحة في صحيفة المؤمن خير مما أعطي سليمان وأهله، فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى. صدق، فقد قال الحق تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم، قد زال ملك آل داود بل وغيره من الملوك، أين هم اليوم؟ لم يبق لهم سوى أعمالهم الصالحة التي أخذوها معهم للدار الآخرة. فاللهم اجعلنا محسن في حياتنا وأحسن ختامنا. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، أمتنا بحاجة إلى أن يكون كل فرد فيها إماما عادلا بحسب ما أولاه الله من مسؤوليات. فالأمل كبير أن نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهلا عدلنا كي يكرمنا ربنا بهذه الكرامة؟ اللهم أعنا على ذلك، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرام، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهديك.